لقد كانت سيليا بيرج حبيبته في مدرسة التخرج. وفي يوم من أعياد الحب ذهب تولند وإياها إلى مطعمها المفضل. وعندما أحضر النادل حلويات سيليا كانت عبارة عن وردة واحدة وخاتم ألماسي. فهمت سيليا على الفور، وبعيون ملأتها الدموع تحدثت كلمة واحدة جعلت مايكل تولند في أسعد لحظات حياته. نعم، اشتريا منزلا صغيرا بالقرب من باستينا حيث تعمل سيليا مدرسة علوم. على الرغم من أن الأجر كان متواضعا إلا أنها كانت مجرد بداية. كان المنزل أيضا قريبا من معهد سكريبس لأبحاث المحيطات في سان دييغو، حيث يوجد مكان عمل تولند الذي حلم به على متن سفينة أبحاث جيولوجية. إن عمل تولند يعني أنه سيغيب مدة 3 أو 4 أيام في كل مرة، ولكن عودته لجمع شمله مع سيليا كانت دائما عاطفية ومثيرة. وبينما هو في البحر بدأ تولند بالقيام بتسجيل فيديو لبعض مغامراته من أجل سيليا، جاعلا منها برامج وثائقية صغيرة على متن السفينة. وبعد إحدى الرحلات عاد ومعه شريط فيديو منزلي رائع صوره من نافذة غواصة في أعماق المياه. كان أول فيلم قد تم تسجيله عن حبار عجيب ذي انجذاب كيميائي لم يعلم أحد بوجوده من قبل. خلال التصوير وهو يلعب دور الراوي في الفيلم كان تولند ينفجر بالحماسة خارج الغواصة. آلاف الأنواع غير المعروفة، قال مندفعا، تعيش في الأعماق. نحن نخدش السطح هنا فقط. هنا في الأسفل يوجد أمور غامضة لا يستطيع أحد منا تخيلها. كانت سيليا مسحورة بحماسة زوجها وتوضيحاته العلمية الدقيقة. ولشدة إعجابها به عرضت الشريط على صفها لمادة العلوم فلاقى نجاحا فوريا، وأراد المدرسون الآخرون استعارته كما رغب الآباء في نسخه. وبدا أن الجميع كان ينتظر بشوق حلقة مايكل التالية. وفجأة لمعت فكرة عند سيليا، فاتصلت بصديقة لها من أيام الجامعة تعمل في NBC وأرسلت لها شريط الفيديو. وبعد شهرين قدم مايكل تولند إلى سيليا وطلب منها مرافقته في نزهة سيرا على الأقدام إلى شاطئ كينغمان، حيث كان ذلك مكانهما المفضل يتبادلان فيه الأحلام والأمنيات. لدي شيء أرغب بقوله لك، قال تولند. توقفت سيليا ممسكة بيد زوجها والمياه تحيط بقدميهما. ما هو؟ بدأ تولند كلامه. في الأسبوع الماضي تلقيت اتصالا من تلفزيون NBC. هم يفكرون بأن أستضيف سلسلة من البرامج الوثائقية عن المحيطات، ويريدون مني تقديمه كبرنامج تلفزيوني في السنة القادمة. أتصدقين ذلك؟ قامت سيليا بتقبيله وهي تبتسم بابتهاج. أصدق هذا، ستكون رائعا. وبعد 6 أشهر كانت تولند وسيليا يبحران قرب كاتالينا عندما بدأت سيليا تشكو من ألم في جنبها. تجاهل الأمر لمدة أسابيع قليلة، ولكن الألم أخذ يزداد في الآونة الأخيرة. ذهبت سيليا لفحصه. خلال لحظة تحطمت حياة تولند الرائعة وتحولت إلى كابوس شيطاني. كانت سيليا مريضة، مريضة جدا، مراحل متقدمة من الورم الليمفاوي، شرح الأطباء ذلك. نادر في مثل عمرها، ولكن بالتأكيد مسموع به. قام تولند وسيليا بزيارة عدد لا يحصى من العيادات والمستشفيات يستشيرون المختصين. كان الجواب نفسه دائما، داء عضال. لن أقبل هذا. وعلى الفور تخلى تولند عن عمله في معهد سكريبس ونسي كل شيء عن برنامج NBC الوثائقي. كرس جميع طاقاته وحبه لمساعدة سيليا للشفاء. وقد ناضلت هي أيضا بشدة متحملة المرض بجمال زاد من حبه لها. أخذها إلى نزهات طويلة سيرا على الأقدام على شاطئ كينغمان، وصنع لها وجبات صحية وأخبرها عن قصص لأشياء سيقومون بفعلها عندما تشفى، ولكن لم يحدث هذا. مضت 7 أشهر فقط عندما وجد تولند نفسه جالسا بجانب زوجته المحتضرة في عناية المشفى المشددة. لم يعد يميز وجهها، فإن قساوة السرطان لا يمكن معالجتها إلا من خلال وحشية المواد الكيميائية. هذا جعلها هيكلا عظميا متلفا. الساعة الأخيرة كانت الأصعب. مايكل، قالت بصوت خشن، حان الوقت لتدعني أذهب. لا أستطيع. تدفقت عينا تولند. أنت ستبقى على قيد الحياة، قالت سيليا. يتوجب عليك ذلك. عدني أنك ستجد حبا آخر. أنا لا أريد حبا آخر على الإطلاق، قصدها تولند فعلا. عليك أن تتعلم. توفيت سيليا في صباح صاف يوم الأحد في حزيران يونيو. شعر مايكل تولند عندها كأنه سفينة قد تمزقت من مراسيها ثم رميت على غير هدى في بحر هائج، وقد تحطمت البوصلة أيضا، ولمدة أسابيع تخبط دون سيطرة. حاول الأصدقاء مساعدته، ولكن كبرياءه لم يحتمل شفقتهم. لديك خيار لتصنعه، أدرك ذلك في النهاية، العمل أو الموت. موثقا عزمه، رمى تولند نفسه ثانية في برنامج البحار المذهلة. أنقذ البرنامج حياته بالتأكيد. وخلال 4 سنوات التالية بدأ برنامج تولند بالنجاح، على الرغم من جهود صانعي الزيجات من أصدقائه. تحمل تولند مواعيد قليلة فقط، جميعها انتهت بإخفاق تام واختلاف متبادل. لذلك استسلم تولند في النهاية، وحول المسؤولية إلى جدول سفره المنشغل لإخفاقة في الحياة الاجتماعية. لكن أصدقائه المقربين علموا جيدا أن مايكل تولند ببساطة ليس جاهزا بعد. ظهرت حفرة استخراج الحجر النيزكي أمام تولند الآن، عائدة به من أحلام اليقظة المؤلمة. فتخلص من قشعريرة الذكريات تلك واقترب نحو الفتحة. وفي القبة المظلمة كانت المياه الذائبة في الحفرة قد أخذت جمالا سحريا كأنها الحلم. كان سطح البركة يومض وكأنها تنار بضوء القمر. أغريت عينا تولند بذرات من النور على الطبقة العليا للمياه، وكأن شخصا ما قام بنثر لآل أزرقاء مخضرة على السطح. هدق للحظة طويلة في الوميض. شيء ما يبدو غريبا. عند النظرة الأولى اعتقد أن المياه الوامضة هي ببساطة انعكاس لوهج الأضواء عبر القبة، لكنه الآن رأى أن هذا ليس هو السبب على الإطلاق. يمتلك ذلك الوامض درجات من اللون الأخضر، وعلى ما يبدو أنه ينبض وفق إيقاع ثابت، وكأن سطح المياه كان مفعما بالحياة تنير نفسها من الداخل. وبقلق اقترب تولند من الكتائف ليلقي نظرة عن كثب. عبر القبة الاصطناعية خرجت راشيل سيكستون من الحجرة إلى الظلام. توقفت للحظة مرتبكة من السراديب الظليلة حولها. لقد كانت القبة الآن كهفا مفتوحا، مضاءا فقط بأشعة ساطعة عشوائية من أضواء التصوير القوية القادمة من الحائط الشمالي. وبسبب انزعاجها من الظلام حولها توجهت بفطرتها إلى منطقة التصوير المضاء. شعرت راشيل بالسرور لإيجازها طاقم البيت الأبيض، فقد أبلغتهم بطلاقة عن كل شيء تعلمه عن الحجر النيزكي فور خلاصها من صدمة الرئيس الصغيرة. وبينما هي تتحدث شاهدت الانطباعات التي رسمت على وجوه طاقم الرئيس تتحول من صدمة شكوكية إلى تصديق مليء بالأمل، وفي النهاية إلى قبول مليء بالرهبة. حياة خارج الأرض؟ سمعت أحدهم يقول متعجبا. هل تعلم ما الذي يعنيه هذا؟ نعم، أجابه آخر، يعني أننا سنفوز في هذه الانتخابات. وبينما تقترب راشيل من منطقة التصوير المثيرة، تخيلت الإعلان الموشك بالحدوث ولم تستطع تفادي التفكير، متسائلة فيما إذا كان والدها يستحق بالفعل تلك القوة الرئاسية الماحقة التي ستقوم بضربه محطمة حملته بعصفة واحدة. إن الجواب بالطبع كان نعم. مهما كان شعور التعاطف الذي كانت راشيل سيكستون تشعر به تجاه والدها، فكل ما عليها فعله هو تذكر والدتها كاثرين سيكستون. الألم والعار اللذان جلبهما والدها يستحقان التوبيخ. يأتي متأخرا إلى المنزل كل ليلة، يبدو عليه الاعتداد بنفسه ورائحة العطر تنطلق منه، حماسة التدين الزائف الذي اختفى والدها خلفها. في جميع الأوقات يكذب ويخادع، عالما بأن كاثرين لن تتركه أبدا. نعم، قررت هي، سيناتور سيكستون سيحصل تماما على ما يستحق. كان الازدحام في منطقة المؤتمر مرحا، يحمل الجميع المشروب المفضل. تحركت راشيل عبر الحشد تشعر وكأنها تلميذة في حفلة أخوية. تساءلت إلى أين ذهب مايكل تولاند. برز كوركي فجأة بجانبها. أتبحثين عن مايك؟ أجفلت راشيل. حسنا، لا، نوعا ما. هز كوركي رأسه باشمئزاز. أعلم ذلك، لقد غادر مايك للتو، أظن أنه توجه عائدا ليأخذ قسطا من النوم. نظر كوركي عبر القبة المعتمة. على الرغم من أنه يبدو أن بإمكانك اللحاق به. ابتسم مجاعدا وجهه وأشار. يصاب مايك بالتنويم المغناطيسي في كل مرة يرى فيها مياها. تبعت راشيل إصبع كوركي الممتدة باتجاه مركز القبة، حيث تقف الصورة الظليلة لمايكل تولاند وهو يحدق إلى أسفل المياه في حفرة الاستخراج. ماذا يفعل؟ سألت هي. إنه شيء من المخاطرة. ابتسم كوركي. ربما يبول، هيا نقوم بدفعه. عبر راشيل وكوركي القبة المظلمة باتجاه حفرة الاستخراج، وعندما اقتربا من مايكل تولاند نادى كوركي. أيها الرجل المائي، هل نسيت بذلة السباحة؟ التفت تولاند، ورغم الظلام استطاعت راشيل رؤية أن تعابير وجهه قاتمة على نحو غير مميز. بدا وجهه منارا بشكل غريب وكأنه يضاء من الأسفل. هل كل شيء على ما يرام مايك؟ سألت. ليس تماما، أشار تولاند باتجاه المياه. توقف كوركي أمام الكتائف وشارك تولاند بنظره إلى طرف العمود. بدا أن مزاج كوركي قد فتر فتور نظره إلى الحفرة. انضمت إليهما راشيل متجاوزة الكتائف باتجاه طرف الحفرة، وعندما نظرت هي أيضا كانت متفاجئة عند رؤيتها بقع من الضوء الأزرق المخضر تومض عند السطح كأجزاء من رذاذ ضوئي يطوف في المياه. بدا أنها تتذبذب باللون الأخضر، كان التأثير رائعا. التقط تولاند قطعة من الجليد من الأرض وقذفها داخل الماء، فأومضت المياه كالفسفور عند نقطة الرمي تتوهج برشاش أخضر مفاجئ. مايك، قال كوركي ويبدو عليه الارتباك. أرجوك أخبرني، أنك تعلم ما هذا؟ عبس تولاند. أعلم بالطبع ما هذا، ولكن سؤالي، ما الذي يفعله هنا بحق الجحيم؟ الفصل 39. لدينا هنا كائنات من رتبة الصوتيات، قال تولاند وهو ينظر إلى المياه المتلألئة. هذا ادعاء فارغ، عبس كوركي. تحدث بالنيابة عن نفسك. شعرت راشيل أن مايكل تولاند لم يكن بمزاج مازح. لا أعلم كيف حدث ذلك، قال تولاند ولكن بطريقة ما تحتوي هذه المياه على صوتيات دوارة مضيئة حيويا. ماذا؟ أحياء مضيئة؟ قالت راشيل. تحدث بالإنجليزية. عوالق وحيدة الخلية قادرة على أكسدة الحفاز المتلألئ المسمى اللوسفرين. كان هذا بالإنجليزية؟ تناهد تولاند والتفت إلى صديقه. كوركي، هل من الممكن أن يحتوي الحجر النيزكي الذي قمنا باستخراجه من هذه الحفرة على كائنات حية داخله؟ انفجر كوركي بالضحك. كن جادا يا مايك. أنا جاد في قولي. مستحيل يا مايك، صدقني لو أن ناسا لديها أدنى معرفة بوجود متعضيات خارج أرضية تعيش في تلك الصخرة لما قامت بإخراجها أبدا إلى الهواء الطلق. بدا أن تولاند مرتاح لسماع ذلك قليلا فقط، ومن الواضح أن ارتياحه كان مغيما عليه بغموض عميق. لا أستطيع الوثوق دون مجهر، قال تولاند. فهذا يبدو لي أنه عوالق مضيئة حيويا من شعبة النباتيات النارية، ويعني اسمها النباتات المضيئة، وإن المحيط القطبي الشمالي مليء بها. هز كوركي كتفيه. إذن لماذا تشك في كونها من الفضاء؟ قال تولاند. لأن الحجر النيزكي كان مطمورا في المنحدر الجليدي حيث مياهه عذبة إثر تساقط الثلوج، وإن هذه المياه في الحفرة هي ذوبان جليدي وقد تجمدت هنا منذ 3 قرون. إذن كيف لمخلوقات المحيط أن تصل إلى هنا؟ ساد صمت طويل بسبب وجهة نظر تولاند. وقفت راشيل على طرف البركة محاولة إحضار عقلها لتعلم ما الذي تشاهده. عوالق مضيئة حيويا في حفرة الاستخراج، ما الذي يعنيه هذا؟ لابد أن هناك شقا في مكان سفلي هنا، قال تولاند. هذا هو التفسير الوحيد، ولابد أن هذه العوالق قد دخلت إلى العمود عبر صدع في الجليد سمح لمياه المحيط أن تتسرب إلى هنا. لم تفهم راشيل كلامه. تتسرب إلى هنا؟ من أين؟ تذكرت رحلتها الطويلة على متن الآيس روفر من المحيط. إن الشاطئ يبعد عن هنا حوالي 2 ميل. كل من تولاند وكوركي نظر إليها باستغراب. في الواقع، قال كوركي، إن المحيط تحتنا مباشرة، وإن هذا اللوح الجليدي يطفو فوقه. نظرت راشيل إليهما وهي تشعر بارتباك كامل. يطفو؟ ولكن نحن على جبل جليدي. نعم، نحن على جبل جليدي، قال تولاند، ولكن ليس فوق اليابسة. إن الجبال الجليدية في بعض الأوقات تنفصل عن اليابسة وتنطلق فوق المياه، ولأن الجليد أخف وزنا من الماء تتابع الجبال الجليدية تلك طريقها طافية فوق المحيط. هذا هو تعريف الرف الصخري الجليدي، القسم العائم من الجبل الجليدي. صمت قليلا ثم قال: نحن الآن على بعد 1 ميل من البحر تقريبا في هذه اللحظة. بدأت راشيل تشعر بالقلق على الفور وهي متفاجئة من ذلك. عند انتهائها من تنظيم الصورة ما يجري حولها، سببت لها فكرة الوقوف على المحيط القطبي شعورا بالخوف. بدا أن تولاند أحس بارتباكها، فضرب الأرض بقدمه ليؤكد لها قوة الجليد. لا تقلقي، إن سماكة الجليد هي 300 قدم، 90 مترا، 260 مترا منها تطفو تحت المياه كمكعب جليد في كأس، وهذا ما يجعل الرف الصخري مستقرا جدا. يمكنك بناء ناطحة سحاب على هذا الشيء. هزت راشيل رأسها بتعاسة غير مقتنعة تماما. بترك الريبة جانبا، فهمت الآن نظرية تولاند حول منشأ هذه العوالق. يظن أن هناك صدعا يمتد على طول الطريق إلى أسفل المحيط، وهذا ما يسمح للعوالق بالخروج عبر هذه الحفرة. لقد كان ذلك كلاما معقولا، قررت راشيل، ورغم ذلك إنه يتضمن تناقضا أقلقها. لقد كانت نورا مانغور واضحة تماما بخصوص تمامية هذا الجبل الجليدي، فقد أجرت العديد من الاختبارات لتثبت صلابته. نظرت راشيل إلى تولاند. أظن أن هذا الجبل الجليدي النموذجي في الكمال قد كان أساس جميع تقارير تواريخ الطبقات. ألم تقل الدكتورة مانجور أنه ليس هناك أي شقوق أو صدوع داخل الجبل الجليدي؟ قطب كوركي وجهه. يبدو أن ملكة الثلج قد أخطأت. لا تقل هذا بصوت عال، فكرت راشيل، أو أنك ستصاب بلطمة جليدية على ظهرك. مسد تولاند ذقنه وهو ينظر إلى المخلوقات المتألقة. من المؤكد أنه ليس هناك تفسير آخر، لابد أن هناك صدى ما. إن وزن الرف الصخري الجليدي على سطح المحيط يقوم بدفع مياه البحر المليئة بالعوالق إلى هذه الحفرة. يا له من صدع، فكرت راشيل. إذا كان الجليد هنا يبلغ سماكته 300 قدم 90 مترا، ويبلغ عمق الحفرة 200 قدم 60 مترا، إذن فإن هذا الصدع الافتراضي يمر عبر 100 قدم 30 مترا من الجليد الصلب. إن اختبارات نورا مانجور جميعها لا تظهر أي شقوق. ازدي لي خدمة، قال تولاند لكوركي. اذهب وجد نورا، لندعو الله أنها تعلم شيئا عن هذا الجبل الجليدي ولم تخبرنا به. وجد مينغ أيضا، ربما يستطيع إخبارنا عن هذه المخلوقات المتوهجة. توجه كوركي لينفذ ذلك. ويفضل الإسراع، نادى تولاند من ورائه وهو ينظر مرة ثانية إلى الحفرة. أستطيع أن أقسم بأن هذا التلألؤ الحيوي يتلاشى. نظرت راشيل إلى الحفرة فتأكدت من أن ضوءها الأخضر لم يعد لامعا جدا الآن. خلع تولاند سترته وتمدد على الجليد بقرب الحفرة. نظرت إليه راشيل مرتبكة. مايك، أريد أن أفحص إذا كان هنا أي ماء مالح. من خلال التمدد على الجليد دون معطف؟ يب. زحف تولاند على معدته إلى طرف الحفرة ممسكا بكم معطفه إلى الحافة، وتاركا الكم الآخر متدليا إلى الحفرة حتى وصل الماء. إن هذا هو الاختبار الملحي الأكثر دقة والمستخدم من قبل علماء المحيطات حول العالم، يدعى باسم لعق السترة الرطبة. في الخارج على الرف الجليدي كان دلتا واحد يناضل بالمقود، محاولا إبقاء الروبوت المتضرر يحلق فوق المجموعة المحتشدة حول حفرة الاستخراج. ومن أصوات الحوار في الأسفل علم أن خيوط اللغز تنحل بسرعة. قال: اتصل بالقائد، تواجهنا مشكلة خطيرة. الفصل الأربعون. قامت جابرييل آش بزيارة البيت الأبيض مرات لا تحصى في شبابها، وهي تحلم سرا بأنها يوما ما ستعمل داخل القصر الرئاسي، وأنها ستصبح عضوا في فريق النخبة الذي يقوم بتخطيط مستقبل البلد. ولكن في هذه اللحظة كانت تفضل أن تكون في أي مكان آخر في العالم غير هذا. وبينما كان الحارس السري يقودها إلى ردهة مزخرفة، تساءلت ما الذي يريد مخبرها المجهول إثباته لها. فدعوتها إلى البيت الأبيض كان أمرا جنونيا. ماذا لو رأني أحد؟ فقد أصبحت جابرييل مشاهدة في الإعلام كونها اليد اليمنى للسيناتور سيكستون. لابد أن أحدا سيتعرف عليها. أني سأش، نظرت جابرييل. ابتسم لها وجه حارس لطيف في الردهة مرحبا. انظري إلى هناك من فضلك، ثم أشار. نظرت جابرييل إلى المكان الذي يشير إليه فبهرت بالضوء الومضي. شكرا لك سيدتي. قادها الحارس إلى مكتب وقدم إليها قلما. أرجو منك التوقيع على سجل الدخول، ثم دفع بمجلد جلدي ثقيل أمامها. كانت الصفحة التي أمامها فارغة. تذكرت سماعها مرة بأن جميع زوار البيت الأبيض يوقعون على صفحة فارغة خاصة لهم لضمان سرية زيارتهم، ثم وقعت اسمها. هذا كثير جدا للقاء سري. مشت جابرييل عبر مكشاف معدني ثم تلقت ضربة خفيفة سريعة. ابتسم الحارس لها. استمتعي بزيارتك يا نساء آش. تبعت جابرييل الحارس السري 50 قدما 10 أمتار أسفل مدخل آجوري إلى مكتب سري ثان. وهنا كان الحارس الآخر يجتمع بالزائر الذي عبر من آلة التجليد للتو. قام بثقب حفرة داخلها، ثم ثبت عليها حبلا رقيقا ومرره فوق رأس جابرييل. كانت المادة البلاستيكية لا تزال دافئة، والصورة التي على بطاقة التعريف هي نفسها اللقطة التي أخذت لها منذ 15 ثانية في أسفل الصالة. كانت جابرييل متأثرة. من يقول إن الحكومة غير فعالة؟ تابعا سيرهما، وكان الحارس السري يقودها إلى داخل مجمع البيت الأبيض. كانت تشعر بالارتباك يزداد مع كل خطوة. من المؤكد أن ذلك الشخص الذي أرسل الدعوة الغامضة تلك لم يهتم بإبقاء الأمر سريا. لقد أعطي لجابرييل عبور رسمي ووقعت سجل الزوار، والآن تسير بوضوح تام عبر الطابق الأول للبيت الأبيض حيث تجمع الجولات العامة. هذه هي غرفة الصيني، كان مرشد الرحلة يقول لمجموعة السياح. هذا مكان نانسي ريغان التي أنفقت فيه 952 دولارا لكل طقم من الأواني الصينية ذات الحافة الحمراء، الأمر الذي أدى إلى مناقشة موضوع التبذير عام 1981. قاد الحارس السري جابرييل مجتازا المجموعة السياحية باتجاه درج رخامي ضخم حيث كانت تصعد هناك مجموعة أخرى. أنتم الآن على وشك الدخول إلى الغرفة الشرقية التي تبلغ مساحتها 3200 قدم مربعة، 288 مترا مربعا، كان المرشد يقول هذا. هنا قامت أبيجيل آدمز مرة بتعليق غسيل جون آدمز، وبعدها سنعبر إلى الغرفة الحمراء حيث قامت دولي ماديسون بتقديم الشراب لرؤوس أصحاب السلطة كي تذكرهم قبل تفاوضهم مع جيمس ماديسون. ضحك السياح. تبعته جابرييل مجتازة الدرج عبر سلسلة من الحواجز والحبال إلى داخل قسم أكثر خصوصية في البناء. وهنا دخل غرفة كانت جابرييل قد شاهدتها مسبقا في الكتب وعلى شاشة التلفاز فقط. هنا ضاق نفسها. يا إلهي، إن هذه هي غرفة الخرائط. لم تدخل أي مجموعة سياحية إلى هنا على الإطلاق. جدران الغرفة مليئة بالألواح، وبإمكانها الدوران على محور باتجاه الخارج لتعرض طبقة تلو طبقة من خرائط العالم. هذا هو المكان الذي قام به روزفلت برسم خطة الحرب العالمية الثانية، وبمحض الصدفة كان أيضا هو المكان الذي اعترف فيه كلينتون بعلاقته مع مونيكا لوينسكي. دفعت جابرييل بهذا التفكير خارج عقلها. فالأمر الأهم من ذلك الآن هو أن هذه الغرفة هي معبر إلى الجناح الغربي، منطقة داخل البيت الأبيض يعمل فيها أصحاب السلطة الحقيقيون. ها آخر مكان توقعت جابرييل الذهاب إليه. لقد تخيلت أن الرسائل الإلكترونية كانت تأتي من شخص داخلي فتي ومغامر، أو من سكرتير يعمل في أحد تجمعات المكاتب الأكثر دنيوية، ولكن الواضح غير ذلك. أنا سأدخل الجناح الغربي. تقدم الحارس السري بها إلى النهاية الأخيرة للرواق المكسو بالسجاد، ثم توقف أمام باب لا يحمل أي علامات. قرع الباب فخفق قلب جابرييل بقوة. إنه مفتوح، قالها صوت آت من الداخل. فتح الرجل الباب وأشار إلى جابرييل بالدخول. خطت جابرييل إلى الداخل حيث كان الظل والغرفة معتمين، ولكنها استطاعت رؤية جسد باهت لشخص يجلس على المكتب في الظلام. آنسة آش، قال صوت قادم من غيمة لدخان السجائر. مرحبا. إلى أن اعتادت عينا جابرييل على الظلام بدأت بتحديد الوجه المألوف تماما، فشدت عضلاتها من الدهشة. هل هذه من كانت تبعث لي بالرسائل؟ شكرا لمجيئك، قالت مارغوري تينش بصوت لا مبال. آنسة تينش، تمتمت جابرييل غير قادرة على التنفس فجأة. ناديني مارغوري. نهضت المرأة البشعة مرسلة الدخان خارج أنفها كالتنين. فأنا وأنت على وشك أن نصبح أصدقاء مقربين. الفصل 41. وقفت نورا مانغور أمام حفرة الاستخراج جانب تولاند وراشيل وكوركي، ونظرت إلى الحفرة الشديدة السواد للحجر النيزكي. مايك، أنت جذاب، ولكنك مجنون. لا يوجد هنا أي تلألؤ حيوي. تمنى تولاند الآن لو أنه فكر من قبل بالتقاط بعض صور الفيديو. بينما ذهب كوركي ليجد نورا ومانغور، فلقد بدأ ضوء المتلألئات الحيوية يبهت بسرعة، وخلال دقائق توقف البريق بأكمله ببساطة. ألقى تولند بقطعة أخرى من الجليد في المياه، ولكن لم يحدث شيء، لم ينتثر أي رشاش أخضر. أين ذهبت؟ سأل كوركي. لمعت فكرة جيدة لتولند، إن التلألؤ الحيوي أحد أكثر آليات الدفاع براعة، هو رد طبيعي للعوالق في حال تعرضها للخطر، حيث تشعر به عندما تكون على وشك أن تلتهم من قبل كائنات حية أكبر حجما منها، فتبدأ بالوميض على أمل أن تلفت انتباه كائنات مفترسة أكبر حجما من تلك، فتقوم بإثارة الفزع عند المهاجمين الأصليين. وفي هذه الحالة وجدت العوالق التي دخلت الحفرة عبر الصدع نفسها فجأة في بيئة مياه عذبة أصلية فتلألأت حيويا، بينما كانت المياه العذبة تقتلهم ببطء. أظن أنها قد ماتت. لقد تم قتلها، صخرت نورا. سنجاب الفصح قد سبح إلى هنا والتهمها. نظر كوركي إليها غاضبا. لقد رأيت الوميض أيضا. هل كان هذا قبل أن تتناول دواءك المسبب للهذيان؟ لماذا سنكذب عليك؟ سألها كوركي. الرجال يكذبون. نعم، إنهم يكذبون فيما يتعلق بنومهم مع نساء أخريات، وليس على الإطلاق عن عوالق مضيئة. تنهد تولند. نورا، أنت بالتأكيد تعلمين أن العوالق تعيش هنا في المحيطات أسفل الجليد. مايك، أجابته بغضب، أرجو ألا تخبرني عن عملي. لمعلوماتك، إن هناك أكثر من 200 نوع من الدياتوم التي تنمو بكثرة تحت الرفوف الصخرية في القطب، 14 نوعا من الصوتيات الدوارة الغيرية التغذية، والعديد من المتزويات التي تتضمن عديدات الشعر ومجذافيات الأرجل والأسماك. أية أسئلة أخرى؟ قطب تولند حاجبة. إنه لأمر واضح أن تعلمي أكثر مني عن حيوانات منطقة القطب، وتوافقين على أن هناك حياة كثيرة أسفل منا. إذن لماذا تشكين كثيرا بأننا رأينا عوالق متلألئة حيويا؟ لأن هذه الحفرة محكمة الإغلاق يا مايك، إنها غير نافذة، بيئة مياه عذبة، ومن المستحيل أن تتمكن عوالق المحيط من الوصول إلى هنا. لقد تذوقت ملحا في المياه، أصر تولند، رغم أنه قليل جدا، إلا أنه موجود. إن المياه المالحة تتمكن من الوصول إلى هنا بطريقة ما. صحيح؟ قالت نورا بشك. لقد تذوقت ملحا، قمت بلعق سترة قديمة مبللة بالعرق، وقررت أن فحوصات الكثافة عبر بوتس ومن خلال 15 عينة منفصلة هي غير صحيحة. أمسك تولند بالكم المبلل كدليل على قوله. مايك، أنا لن أقوم بلعق تلك السترة اللعينة. نظرت إلى الحفرة. هل يمكنني أن أسأل كيف قررت تلك العوالق المزعومة أن تسبح عبر الصدع المزعوم؟ الحرارة، أجاب تولند بجرأة. إن العديد من المخلوقات البحرية يتم جذبها بواسطة الحرارة، فعندما استخرجنا الحجر النيزكي قمنا بتسخينه، فتقدمت العوالق تدريجيا بفطرتها باتجاه البيئة الدافئة مؤقتا في الحفرة. هز كوركي رأسه. هذا يبدو منطقيا. منطقي؟ قلبت نورا عينيها. أتعلمني أنت أيها العالم الفيزيائي الحاصل على الجوائز وعالم البحار الأشهر في العالم أنكما زوج من الأغبياء؟ ألم تسمعا من قبل أنه بافتراض وجود صدع، الأمر الذي أؤكد لكما عدم وجوده، أنه من المستحيل عمليا لأي مياه بحرية أن تصب في هذه الحفرة؟ نظرت إلى كل منهما بازدراء مثير للشفقة. ولكن يا نورا، بدأ كوركي، سادتي نحن نقف على سطح بحري هنا. طرقت قدمها بالجليد. مرحبا، ترتفع هذه الصفائح الجليدية 100 قدم 30 مترا فوق مياه البحر، وربما تتذكرني المنحدرة الكبيرة في نهاية هذا الرف الصخري. إذن نحن أعلى من المحيط، ولو أن هناك صدعا في هذه الحفرة فإن المياه ستتدفق خارجها وليس إليها، إن ذلك يدعى بالجاذبية. نظر كوركي وتولاند إلى بعضهما بعضا. قال كوركي، تبا لم أفكر بهذا. أشارت نورا إلى داخل الحفرة المليئة بالمياه. وربما تلاحظان أيضا أن مستوى المياه لا يتغير. شعر تولاند بنفسه كالأبلة، إن نورا على حق بالتأكيد، فلو أن هناك صدعا ما فإن المياه ستتدفق إلى الخارج وليس إلى الداخل. وقف تولاند بصمت للحظة طويلة متسائلا ما الذي سيفعله بعد ذلك. حسنا، تنهد تولاند، من الواضح أن نظرية الشق تلك ليست صحيحة، ولكننا رأينا تلألؤا حيويا في المياه، وإن الاستنتاج الوحيد من ذلك أن هذه ليست بيئة مغلقة على الإطلاق. وإني أدرك أن الكثير من معلوماتك حول الجليد ترتكز على افتراضات تقول إن هذا الجبل الجليدي هو كتلة صلبة، ولكن افتراضات؟ من الواضح أن نورا بدأت تهتاج. تذكر أن هذه لم تكن معلوماتي فقط يا مايك، فقد وجدت ناسا الشيء نفسه، وجميعنا أثبت أن هذا الجبل الجليدي صلب ولا يوجد به أي صدوع. نظر تولاند عبر القبة باتجاه الحشد المتجمع حول منطقة المؤتمر الصحفي. مهما كان الذي يحدث، أظن بحسن نية أن علينا إعلام المدير و... إن هذا هراء، همست نورا. أنا أقول لك إن هذا القالب الجليدي قديم جدا، ولن أشك بمعلوماتي بسبب لعقة ملحية وبعض الهلوسات السخيفة. توجهت بغضب إلى منطقة معدات قريبة وبدأت بجمع بعض الأدوات. سيأخذ عينة مائية خاصة، وأريكم أن هذه المياه لا تحتوي على أي عوالق من المياه الملحية، على قيد الحياة أو ميتة. نظرت راشيل والآخرون بينما كانت نورا تستخدم ماصة معلمة لتحصل على عينة مائية من بركة المياه الذائبة. وضعت نورا قطرات عديدة في جهاز صغير يشبه مقرابا مصغرا، ثم حدقت عبر العدستين ملتفتة بالآلة باتجاه الضوء المنبعث من الجانب الآخر للقبة. بعد لحظات بدأت تلعن. يا إلهي، هزت نورا الجهاز ونظرت مرة ثانية. تبا لهذا، لابد أن هناك خطأ ما في مقياس الانكسار هذا. مياه مالحة، تأملها كوركي بارتياح. قطبت نورا حاجبها. جزئيا، إنها تسجل نسبة 3% من الملوحة، وهذا أمر مستحيل تماما. إن هذا الجبل الجليدي هو مجموعة من الثلج من المياه العذبة الخالصة، لا يتوجب أن يكون هناك أي ملوحة. حملت نورا العينة إلى مجهر آخر مجاور وتفحصته ثم دمدمت. عوالق؟ سألها تولاند. إنها أجناس من متعددات السطوح، أجابته برزانة. إنها نوع من العوالق نراه نحن علماء الجبال الجليدية بشكل شائع في المحيطات عند أسفل الرفوف الصخرية الجليدية. نظرت إلى تولاند. إنها ليست على قيد الحياة الآن، ومن الواضح أنها لم تتمكن من البقاء حية في بيئة ملحية تبلغ ملوحتها 3% فقط. وقف الأربعة الآن بصمت للحظة جانب الحفرة العميقة. تساءلت راشيل ما هي نتائج هذا التناقض على الاكتشاف بأكمله، فإن المأزق يبدو صغيرا عندما يقارن مع الحجر النيزكي بأكمله. وأيضا كونها محللة استخباراتية، فقد شهدت راشيل انهيار نظريات كاملة بسبب عقبات أصغر من هذه. ما الذي يجري هنا؟ كان الصوت ملعلعا بانخفاض. نظر الجميع، إنه الشكل الدبي لمدير ناسا المنبثق من الظلام. مأزق صغير في هذه المياه التي في الحفرة، قال تولاند. نحن نحاول حلها. بدأ على كورك المرح. إن معلومات نورا الجليدية معتوها. عطني مرتين. همست نورا. اقترب المدير مخفضا حاجبيه الفرويين. ما الخطأ بتلك المعلومات الجليدية؟ أطلق تولند تنهدة غير مؤكدة. لقد لاحظنا خليطا ملحيا يبلغ نسبة 3% داخل حفرة الحجر النيزكي، وهذا يناقض تقرير مختصي الجبال الجليدية بأن الحجر النيزكي كان موضوعا داخل جبل جليدي من المياه العذبة الأصلية. صمت قليلا. وهناك أيضا وجود للعوالق. بدا على إكستروم الغضب. من المؤكد أن هذا مستحيل، ليس هناك أي صدوع في الجبل الجليدي، وإن فحوصات بودز قد أثبتت ذلك. فقد طمر هذا الحجر النيزكي في قالب صلب من الجليد. علمت راشيل أن إكستروم على حق، فاستنادا إلى فحوصات الكثافة التي قامت بها ناسا كانت الصفيحة الجليدية صلبة حجرية، حيث أحاطت مئات الأقدام الأمتار من الجليد المتجمد حول جميع جوانب الحجر النيزكي. ليس هناك من صدوع. ولكن بينما تخيلت راشيل الطريقة التي تمت بها فحوصات الكثافة، طرأت لها فكرة غريبة. بالإضافة، قال إكستروم، إلى أن عينات الدكتورة مانجور أثبتت صلابة الجبل الجليدي. بالتأكيد، قالت نورا وهي تقذف بمقياس انكسار الأشعة على المكتب. تأكيد مزدوج، ليس هناك خطوط صدعية في الجبل الجليدي، وهذا ما يتركنا دون أي تفسير لوجود الملح والعوالق. في الواقع، قالت راشيل والصلابة في صوتها كانت مفاجئة حتى لنفسها، هناك احتمال آخر. إن تلك الفكرة المفاجئة قدمت لها ذكريات بعيدة عن الاحتمال. كان الجميع ينظر إليها الآن، وقد كان شكهم واضحا. ابتسمت راشيل. هناك تفسير منطقي رائع لوجود الملح والعوالق. نظرت إلى تولند بحذر. وبصراحة أنا متفاجئة من أنه لم يخطر ببالك يا مايك. الفصل 42. عوالق متجمدة في الجبل الجليدي. بدا أن كوركي مارلينسون غير مقتنع على الإطلاق بتفسير راشيل. لا أرغب بإحباط براعتك، ولكن عادة عندما تتجمد الأشياء فإنها تموت، ولكن هذه الكائنات اللعينة الصغيرة كانت تومض أمامنا، أتذكرين؟ في الواقع، قال تولاند رامقا راشيل بنظرة متأثرة، ربما تكون على حق، فهناك عدد من الأنواع التي تدخل تعطيلا مؤقتا عندما تطلب بيئتها ذلك. لقد قمت بعرض حلقة عن تلك الظاهرة مرة. هزت راشيل رأسها موافقة. لقد عرضت سمك الكراكي الذي يتجمد في البحيرات ويتوجب عليه الانتظار إلى ذوبان الثلوج ليسبح بعيدا، وأيضا تحدثت عن كائنات حية مجهرية تدعى دب الماء التي تصاب بجفاف كامل في الصحراء وتبقى على تلك الحالة مدة عقود إلى أن تزهو مرة أخرى عندما تعود الأمطار. ابتسم تولند. إذا أنت على حق تشاهدين برنامجي. هزت راشيل كتفيها محرجة قليلا. ما هو رأيك أنيسة سيكستون؟ سألت نورا. إن وجهة نظرها، قال تولند، والتي كان يتوجب أن تبزغ عندي مبكرا، أن تلك الكائنات التي ذكرتها في ذلك البرنامج كانت نوعا من العوالق التي تتجمد في مناطق القطب كل شتاء، أي تقوم بالسبات داخل الجليد ومن ثم تسبح بعيدا في كل صيف عندما تذوب القمم الجليدية. صمت تولند. لا أقول إن الأنواع التي ذكرتها في البرنامج كانت أنواعا من المتلألئات الحيوية التي رأيناها هنا، ولكن ربما حدث الشيء نفسه. إن العوالق المتجمدة، تابعت راشيل مثارة لرؤيتها أن مايكل تولند كان متحمسا كثيرا لفكرتها، هي تفسير كل شيء نراه هنا. ففي وقت ما في الماضي يمكن أن تكون الصدوع قد شقت في ذلك الجبل الجليدي وامتلأت بمياه مالحة مليئة بالعوالق ومن ثم تجمدت. ماذا لو كان هناك تجويفات متجمدة في المياه المالحة في هذا الجبل الجليدي؟ مياه مالحة متجمدة تحتوي على عوالق متجمدة. تصوروا لو أنه عندما كنتم تقومون برفع الحجر النيزكي المساخن عبر الجليد الذي كان في تجويف متجمد من المياه المالحة، عندها ذابت المياه المالحة المتجمدة مطلقة العوالق من سباتها ومعطية لنا نسبة ضئيلة من الملح الممزوج مع المياه العذبة. أوه حبا بالله، هتفت نورا بأنين عدائي. فجأة أصبح الجميع علماء جبال جليدية. بدأ الشك على كوركي أيضا. ولكن لا يتوجب أن بودز كانت ستكشف أي تجويفات جليدية عندما قامت بفحوصات الكثافة؟ إن للمياه المالحة المتجمدة والمياه العذبة المتجمدة كثافتين مختلفتين. تختلف قليلا، قالت راشيل. إن نسبة 4% اختلاف جوهري، اعترضت نورا. أجابتها راشيل، نعم في المختبر، أما بودز فتقوم بقياساتها عن بعد يبلغ 120 ميلا في الفضاء، وإن أجهزتها قد صممت لكشف الاختلاف بين شيئين واضحين، جليد وثلج نصف ذائب مثلا، جرانيت وأحجار كلسية. التفتت إلى المدير، هل أنا محقة بافتراضي أنه عند القيام بقياسات بودز للكثافة من الفضاء فمن المحتمل أن ينقصها إثبات التمييز بين الجليد الملحي والجليد العذب؟ هز المدير رأسه. صحيح، إن اختلافا يبلغ نسبة 4% هو أقل من عتبة تحمل بودز، حيث أن القمر الصناعي عندها يرى الجليد العذب والملحي متماثلين. بدأ على تولند الآن الاهتمام الشديد. وهذا يفسر نسبة المياه المستقرة في الحفرة. نظر إلى نورا. لقد قلت إن أنواع العوالق التي شاهدناها في حفرة الاستخراج تدعى أجناس متعددة السطوح، وضحت نورا. وإنك تتساءل الآن فيما إذا كانت تلك الكائنات قادرة على السبات داخل الجليد؟ ستكون مسرورا لتعلم أن الجواب هو نعم. من المؤكد أن متعددات السطوح هذه قد وجدت ضمن جماعات حول الرفوف الصخرية الجليدية، وهي قادرة على التلألؤ الحيوي، وتستطيع أيضا أن تقوم بالسبات داخل الجليد. هل هناك أي أسئلة أخرى؟ تبادل الجميع النظرات، فقد علموا من نبرة صوت نورة أن هناك بالتأكيد نوعا من، لكن ومع ذلك يبدو أنها أثبتت للتو صحة نظرية راشيل. إذن، قال تولند بجرأة، تقولين إنها ممكنة، صحيح؟ إن هذه النظرية معقولة؟ بالتأكيد، قالت نورا. في حال كنتم جميعكم معوقين، قالت راشيل غاضبة. عفوا، حدقت نورا مانجور براشيل. أتخيل أن عملك يقول إن المعرفة القليلة هي أمر خطير؟ حسنا، ثقي بي عندما أقول لك إن هذا صحيح أيضا في علم الجبال الجليدية. تحولت عينا نورا الآن وهي تنظر إلى الأشخاص الأربعة من حولها. دعوني أوضح هذا للجميع مرة واحدة وبالتفصيل. إن التجويفات الجليدية الملحية التي افترضتها الأنسة سيكستون موجودة بالتأكيد، وهو ما يدعوه علماء الجليد بالفرج، لكن شكل هذه الفرج ليس كتجويف من المياه المالحة، بل إنها فروع من شبكة من الجليد الملحي التي يبلغ حالقها بعرض شعرة الإنسان، ولذلك فإن على ذلك الحجر النيزكي أن يعبر ضمن سلسلة كثيفة جدا حتى تجعله يطلق ماء ملحيا كافيا لخلق مزيج من 3% في بركة بذلك العمق. عبس إكستروم. إذن ذلك ممكن أم لا؟ ليس في حياتك، قالت نورا بفتور. مستحيل تماما، لقد كنت لأجد عندها العديد من التجويفات الجليدية المالحة في عيناتي. إن تلك العينات بعثرت في أماكن عشوائية، أليس كذلك؟ سألت راشيل. وهل هناك أي احتمال يقول إن وضعها هناك ببساطة لسوء الحظ قد فاته تجويف من الجليد البحري؟ لقد ثقبت مباشرة فوق الحجر النيزكي، وبعدها قمت بوضع العديد على بعد ياردات أمتار قليلة فقط من الجانبين، لا يمكنك الاقتراب أكثر، إني أسأل فقط. هذه الفكرة غير مهمة، قالت نورا. إن الفرج المالحة توجد فقط في الجليد الموسمي، الجليد الذي يتشكل ويذوب كل فصل. أما الرف الصخري الجليدي في ميلني هو جليد ثابت، جليد يتشكل في الجبال ويبقى مثبتا بإحكام إلى أن يهاجر إلى منطقة الانشعاب ويسقط في البحر. وبالدرجات التي تكون فيها العوالق المتجمدة مقنعة لتفسير هذه الظاهرة الغامضة، أستطيع أن أضمن لكم أنه ليس هناك أي شبكات مخبأة من العوالق المتجمدة في هذا الجبل الجليدي. ساد الصمت على الجميع مرة ثانية. رغم الرفض الواضح لنظرية العوالق المتجمدة، فإن تحليل راشيل المنهجي لهذه المعلومات قد رفض أن يقبل الاعتراض. وبصورة فطرية علمت راشيل أن وجود العوالق المتجمدة في الجليد أسفلهم هو الحل الأكثر بساطة لهذا اللغز، قانون البساطة الفلسفية. فكرت راشيل إن معلميها في مكتب الاستطلاع قد زرعوا عندها في حالة تحت الوعي أنه عندما يوجد تفسيرات كثيرة يكون أبسطها هو الصحيح عادة. من الواضح أن نورا مانجور لديها الكثير لتخسره إذا كانت معلومات عينات الجليد خاطئة. وتساءلت راشيل فيما إذا كانت نورا قد رأت العوالق وأدركت أنها على خطأ عند ادعاء أن الجليد صلب وتحاول الآن ببساطة التغطية على آثارها. كل ما أعرفه، قالت راشيل، أنني قمت بالتو بإيجاز طاقم البيت الأبيض بأكمله، أن هذا الحجر النيزكي قد تم اكتشافه في قالب صخري من الجليد وقد تم طمره هناك دون أي لمس من قبل أي تأثير خارجي منذ 1716 عندما اصطدم النيزك المشهور الذي يدعى بنغريكسول. يبدو الآن أن هذه الحقيقة مشكوك بأمرها. كان مدير ناسا صامتا مع تعابير وجه قاتمة. تنحنح تولاند. علي أن أتفق مع راشيل، فقد كان هناك مياه مالحة وعوالق في البركة، ومهما كان التفسير فإن تلك الحفرة هي بالتأكيد ليست بيئة مغلقة. لا يمكننا القول إنها كذلك. بدا على كوركي عدم الارتياح الآن. حسنا أيها الناس، لا أريد الظهور بمظهر عالم الفيزياء الفلكية هنا، ولكن في مجال عملي عندما نقوم بخطأ ما فإننا نخطئ ببلايين السنين. فهل هذه المشكلة مع العوالق الصغيرة والمياه المالحة ذات أهمية حقا؟ أقصد إن كمال الجليد الذي يحيط بالحجر النيزكي لا يؤثر أبدا على الحجر نفسه، أليس كذلك؟ لا تزال المستحثات لدينا ولا أحد يشك بمصداقيتها، ولو تبين أننا أخطأنا في بيانات العينات الجليدية لن يهتم أحد أبدا، وكل ما سيهتمون به هو أننا وجدنا دليلا لحياة على كوكب آخر. أنا متأسفة دكتور مارلينسون، قالت راشيل، بصفتي شخصا يقوم بتحليل البيانات كعمله الأساسي يتوجب علي عدم الموافقة، فإن أي خطأ في بيانات ناسا التي ستعلن الليلة يمكن أن يطلق شكا حول مصداقية الاكتشاف بأكمله، ويتضمن ذلك موثوقية هذه المستحثات. سقط فك كوركي من الدهشة. ما الذي تتحدثين عنه؟ لا يمكن أن يشكل الجدل حول هذه المستحثات. أعلم ذلك وأنت تعلم ذلك، ولكن لو أن الجمهور قد علم أي معلومات طفيفة أن ناسا قد قدمت معلومات عن بنية الجليد وهي تعلم بأنه مشكوك بأمرها، فثق بي أنهم على الفور سيبدأون بالتساؤل عن الشيء الآخر الذي كذبت عنه ناسا أيضا. تقدمت نورا إلى الأمام وعيناها متوهجتان. إن معلوماتي عن بنية الجليد ليس مشكوكا بأمرها. التفتت إلى المدير. أستطيع الإثبات وبشكل مطلق بأنه ليس هناك جليد ملحي مطمور في أي مكان على هذا الرف الجليدي. نظر إليها المدير للحظة طويلة. كيف؟ وضحت نورا خطتها بإيجاز، وعندما انتهت كان على راشيل الاعتراف بأن تلك الفكرة تبدو منطقية، لكن الوثوق لم يبدو على المدير. وستكون النتائج مطلقة؟ مثبتة 100%، أكدت له نورا. ولو وجد هناك كمية قليلة من مياه مالحة متجمدة في أي مكان بالقرب من حفرة الحجر النيزكي سنراها، حتى لو كانت قطرات قليلة فإنها ستضيء على الجهاز مثل ساحة تايمز. تجعد حاجب المدير تحت شعره العسكري القصير. ليس هناك الكثير من الوقت، سينعقد المؤتمر الصحفي خلال بضع ساعات. أستطيع العودة خلال 20 دقيقة. كم هو البعد عن الجليد الذي قلت إنه يتوجب عليك الخروج إليه؟ ليس بعيدا جدا، 100 ياردة، 180 مترا، ستفي بالغرض. هز إكستروم رأسه. هل أنت متأكدة من أنه آمن؟ سأخذ معي منيرات ضوئية، أجابته نورا، وسيذهب مايك معي أيضا. اندفع رأس تولاند فجأة. أنا سأفعل ذلك. بالتأكيد ستقوم بذلك يا مايك، سنكون مقيدين بطول كاف، وسأكون ممتنة لوجود يدين قويتين في الخارج في حال عاصفة الرياح. ولكن هي على حق، قال المدير ملتفتا إلى تولاند. لا يمكن لها الذهاب وحدها، أرغب بإرسال بعض من رجالي معها، ولكن بصراحة إنني أفضل إبقاء قضية العوالق هذه لأنفسنا إلى أن نجد فيما إذا كان هناك مشكلة أم لا. هز تولاند رأسه راغبا بذلك. أرغب بالذهاب أيضا، قالت راشيل. التفتت نورا كالأفعى. ستذهبين بحق الجحيم؟ في الواقع، قال المدير وكأن فكرة لمعت عنده، أظن أنه أكثر أمانا إذا قمنا باستخدام نظام التقييد الرباعي المعياري. في حال ذهابكم مثنى وانزلق مايك لن تتمكني من الإمساك به، عندها سيكون 4 أشخاص أكثر أمانا من 2. صمت ناظرا إلى كوركي. هذا يعني أنت والدكتور مينغ. نظر إكستروم حول القبة الاصطناعية. أين الدكتور مينغ على أي حال؟ قال تولاند. إنني لم أره منذ مدة، ربما يغط في النوم. التفت إكستروم إلى كوركي. دكتور مارلينسون، أطلب منك الذهاب معهم، ولكن أجابه كوركي. ماذا بحق الجحيم؟ أرى أن الجميع يتفق بشكل جيد. لا، اعترضت نورا. إن 4 أشخاص سيبطئون العمل، سأذهب أنا ومايك وحدنا. لن تذهبا وحدكما، كانت نبرة صوت المدير نهائية. هناك سبب يجعل من هذه الحبال تصمم بشكل رباعيات، وسنقوم بهذا بأقصى درجات الأمان الممكنة. إن آخر شيء أريده هو حادث في الساعات القليلة السابقة للمؤتمر الصحفي الأكبر في تاريخ ناسا. الفصل 43. شعرت جابرييل آش بحيرة قلقة وهي تجلس في الهواء الكثيف لمكتب مارغوريتينش. ما الذي تريده هذه المرأة مني؟ من خلف مكتب الغرفة الوحيد اتكأت تينش إلى الخلف على كرسيها، حيث بدت معالمها تشع سرورا لانزعاج جابرييل. هل يزعجك الدخان؟ سألت تينش وهي تنتقي سيجارة جديدة من علبتها. لا، كذبت جابرييل. كانت تينش قد بدأت مسبقا بإشعالها على أي حال. لقد كنت ومرشحك مهتمين كثيرا بشأن ناسا خلال هذه الحملة. صحيح، قالت جابرييل بسرعة دون أي محاولة لإخفاء غضبها. شكرا لبعض الشجاعة المبدعة، أريد تفسيرا لهذا. تجهمت تينش ببراءة. تريدين أن تعلمي لماذا كنت أزودك بالرسائل الإلكترونية لهجماتك على ناسا؟ المعلومات التي أرسلتها تسيء إلى رئيسك. على المدى القصير نعم. إن النبرة المنذرة بالسوء في صوت تينش جعلت جابرييل قلقة. ماذا يفترض أن يعني هذا؟ اهدئي يا جابرييل، إن الرسائل الإلكترونية لم تغير الكثير. لقد كان السيناتور سيكستون يهاجم ناسا بقوة قبل أن أتدخل أنا بوقت طويل، أي أنني قمت ببساطة بمساعدته على إيضاح رسالته وترسيخ موقفه. ترسيخ موقفه؟ بالضبط، ابتسمت تينش مظهرة أسنانها المصفرة. ويتوجب علي القول إنه بالفعل قام به بشكل مؤثر بعض الشيء هذا اليوم في CNN. تذكرت جابرييل ردة فعل السيناتور على سؤال تينش الذي لم يستطع تجنب الإجابة عنه. نعم، سأعمل على إلغاء ناسا. لقد وضع السيناتور نفسه في وضع حرج، ولكنه عمل على إنهاء ذلك الأمر الفظي بضربة قوية. إنها هي الحركة الصحيحة، ألم تكن كذلك؟ أحست جابرييل من نظرة تينش الراضية أن هناك معلومات ضائعة. نهضت تينش فجأة وكان جسدها الطويل والهزيل يسيطر على المسافة الضيقة، وبينما تتدلى السيجارة من بين شفاهها مشت إلى خزانة جدارية والتقطت ظرفا من ورق المانيلا، ثم عادت إلى مكتبها وجلست مستندة إلى الوراء. نظرت جابرييل إلى ذلك الظرف المزهر. ابتسمت تينج وهي تهز الظرف في حضنها مثل لاعب البوكر وهو يحمل الفلوش الملكي. نقرت برؤوس أصابعها المصفرة على الزاوية، مصدرة خدوشا تكرارية مزعجة، وكأنها تستمتع بتوقع ما الذي سيحدث.